حديث شصد يصدق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم مهاجر بود الجلب غنبري صلابت خود الابل نما كهيلا نلتمس وجه الله أم الرازبون خودت جريون فوقع أجرنا على الله بيجا خير مكت سر خودت فمنا من مات بجهن داكش ممرن لم يأكل من أجره شيئا أبدا تش أجرخو تش خيرخو نخوت يعني نجهش توي وقتي كو غنيمت كمل الدس بصرمانا دو هند غنيمت جهني منهم شوانايا مصعب بن عمير مصعب كري عمير ومنا و اسميهي من أينعت له ثمرته في قيوي بو جهشتي يعني جهشتيا برفرهيه وغنيمكتي ندستاده فهو يهدبها جاءت كسهجك يذي فقي تلتكتن يتجنتن ويجداركتن قتل يوم أحد بش مصعب رجاء أحده هاتا كشتن فلم نجد ما نكفنه ما تشتش ندي أم مصعبي في كفن بكين إلا برده برداك تنابتن أوجك نوعك جلكونا جلكك بتشيكي مربع إذا غطينا بها رأسه هكا مساروي الذي برده نخفتبا خرجت رجلاه هردو بتوي دا دركبن وإذا غطينا رجليه هكا ما هردو بتوي نخفتبان خرج رأسه سروي دا دركبن فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غنبري صلاة خدلي بن أمر ماكر أن نغطي رأسه أم سلوي بن خاذن وأن نجعل على رجليه من الإذخر ومهندك جياء إذخره بابجنا سر هردو بتويه.